بلدنا. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، لقاء جديد من أنغام من بلدنا، نواصل من خلاله الأنغام الشعبية، الغناء الشعبي والمواويل التي تعبر بمفرداتها وعباراتها وأخيلتها المستمدة من حياتنا المصرية، المعبرة عن الطابع الشعبي والأصالة التي تتسم بها الشخصية المصرية في الأعياد والأفراح والموالد، في أجوائها المعنوية المتنوعة بتنوع الظروف والمناسبات داخل مصر الحبيبة وجميع الأقطار الجغرافية بمصر العزيزة. أعزائي المستمعين، أكثر من مطلب من حضرتكم للاستماع إلى الفنانة الشعبية خضرة محمد خضر، الفنان أبو دراع، الفنان يوسف شتا، والفنان محمد طه. لقاؤنا اليوم مع الفنان محمد طه. اصبر تنول المنى، اصبر تنول المنى والسعد يصفى لك وتعيش في فرح وهنا والدنيا تحلى لك. اوعى الهموم والاسى دول يشغلوا حالك. اصبر تنول المنى والسعد يصفى لك وتعيش في فرح وهنا والدنيا تحلى لك. اوعى الهموم والاسى دول يشغلوا حالك. الصبر طيب وده طبعا كلام معروف، الصبر طيب وده طبعا كلام معروف، السعد للصابرين والصانع المعروف. أهل السماح والرضا عاشوا على المعروف يا فرح قلبي. السمح والرضا عاشوا على المعروف، وازرع جميل تلتقيه يترد لك دار، وازرع جميل تلتقيه يترد لك دار. مثل سمعته وبعمل بيه وهنان، من نعمة تزرع مؤكد راح يكون جاني. مثل سمعته وبعمل بيه وهنان، من نعمة تزرع مؤكد راح تكون جاني. واللي سبقني واللي سبقني في درس الدنيا في درس الدنيا وصاني وقال لي اصبر وبالمعروف يروح بالك. أنغام من بلدنا. والنور قدامه مطرح ما يمشي يلاقي السعد قدامه. اللي نوى عالخير يلاقي الخير قدامه. ويشوف جمال الرضا والنور قدام. مطرح ما يمشي يلاقي السعد قدام. مدام ضميره يكون خالص معاه مولاه. مدام ضميره يكون خالص معاه مولاه. عايش مع الحق ولا يخشى خلاف مولاه. عايش مع الحق ولا يخشى خلاف مولاه. رسماله هو التكال. رسماله هو التكال. دايما على مولاه وعناية الله في كل طريق قدامه. أيها الأصدقاء، إلى اللقاء في حلقتنا القادمة من أنغام من بلدنا. شكرا متابعتكم هذا اللقاء. شكرا جهد زميلي مهندس الصوت عبد الباسط حسبو. إلى اللقاء. من بلدنا. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ.